ونثبت خلاف ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. هذا بحث في الخلافة. الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، فنحن نثبت هذا الأمر. أما خلافة أبي بكر رضي الله عنه فقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم، وهل صار خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الرسول على أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، أو بمبايعة الصحابة له؟ نعم، هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة بعده أبو بكر؟ ما الدليل؟ طيب هذا فيه على هذا الدليل على فضل أبي بكر، لكن هل هو دليل على أنه هو الخليفة؟ أتت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. لا يبقى لنا خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا دليل على ماذا؟ هل هو الصريح في أنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعني صراحة أنه خليفة؟ ها؟ طب هل هو نص صريح أو خفي، إشارة خفية؟ نعم، يعني هو قيل إن إن إنه نص، يعني المسألة هذه اختلف فيها العلماء، هل أبو بكر رضي الله عنه هو يعني هم متفقين على أنه خليفة هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل صار خليفة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح أو بنصه الخفي والإشارة أو بمبايعة الصحابة رضي الله عنهم؟ على ثلاثة أقوال، وأقربها والله أعلم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص الخفي والإشارة. هذه الحديث يعني إشارة وتوجيه، لكن ليست صراحة بأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورضوه خليفة، لأنه يعلمون مكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه ليصلي بالناس، فهذا الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، وفضله معروف ومشهور، وقد قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وبعده عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. وقد قال محمد بن الحنفية قال قلت لأبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر، رواه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الفضيلة والمنزلة بعد أبي بكر، وهو في الخلافة بعد أبي بكر. بما صار خليفة؟ بالنص أو بالاختيار؟ ها؟ نص من؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه خليفة ثاني؟ لا، نقول هو صار خليفة باستخلاف أبي بكر له. أبو بكر عهد بالخلافة من بعده لعمر رضي الله عنه، وقد بايعه المسلمون بعد موت أبي بكر رضي الله عنهما. فأبو بكر وعمر هما أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أو هذان الرجلان الخليفتان يبغضهما الرافضة. أبغض الصحابة إلى الرافضة أبو بكر وعمر، وهما أحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرافضة قاتلهم الله يسمون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، وعندهم دعاء اسمه الدعاء صنمي قريش، والله ملعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ويرونهم أن المهدي المنتظر حينما يخرج يبدأ بنبش قبري أبي بكر وعمر وصلبهما، لأنهما اغتصبا الخلافة من علي كما يزعمون قاتلهم الله. وعلي رضي الله عنه قد بايع أبا بكر، وعلي قد بايع عمر رضي الله عن الجميع. فنحن نؤمن بالخلافة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنه، وهو الرجل الذي تستحي منه الملائكة، وهو الذي جهز جيش العسرة وله فضائل عظيمة، وقد حصلت له الخلافة بالشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه وأمرهم بأن يتشاوروا بينهم. والقصة الطويلة ومعروفة، وانتهت المشاورات إلى اختيار عثمان رضي الله عنه، وأجمع المسلمون على خلافته. ثم بعد عثمان علي رضي الله عنه، وهو له من الفضل العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اتفق عليه. وفي الحديث الآخر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الحديث الطويل، وفي أنه أعطاها لعلي رضي الله عنه، هذا دليل على فضله رضي الله عنه. وهذا ترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، في قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فما فعلوه نقتدي بهم، لأنهم هم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. نعم. وإن عشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرهم بالجنة فأشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وساري وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أيضا نؤمن بأن العشرة المبشرين بالجنة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الحديث، نؤمن بما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عشرة، هل المبشرون بالجنة عشرة أو أكثر؟ أكثر. إذا لماذا يقال عشرة مبشرين بالجنة؟ لماذا ينص على العشرة؟ نعم أحسنت، لم يردوا في حديث واحد، لكن ورد غيرهم مثل نعم الياسر ها المرأة بلال كاشة كثير مما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل من ورد به النص فنحن نؤمن به. وهؤلاء العشرة وردوا في حديث واحد. والعجيب أن أن أن أن الرافضة يكرهون لفظ العشرة لأنه ورد العشرة مبشرين بالجنة، ويحبون لفظ تسعة، يحبون لفظ تسعة. وهذا من يعني من تناقضهم، لأن العشرة اللي يكرهون لفظ العشرة من ضمنهم علي رضي الله عنه، فكيف إذا كرهتم العشرة كرهتم معهم علي؟ ويحبون لفظ تسعة مع أن الله يعني عز وجل ذكر في القرآن يعني أيضا دم لتسعة، وكان في المدينة تسعة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالرافضة كما قال شيخ الإسلام أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات، فهم لا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين، فلأنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم. بل إن الرافضة يلعنون الصحابة ويكفرونهم ويتهمون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمونها بما برأها الله منه، يتهمونها بما برأها الله منه، يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ومن اتهمها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن فإنه كافر والعياذ بالله. نعم. فهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وفضل بن هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم الظاهرات من كل درس وذرياته المقدسين من كل جنس فقد برئ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل لدس فقد برئ من النفاق. الذي يحسن القول يبرأ من النفاق، الذي يذكرهم ويحبهم يبرأ من النفاق. وهذا كما قال ذكر قبل ذلك: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فبغض الصحابة كفر ونفاق، وحبهم إيمان، حب الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان. وهنا نص على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم من ضمن الصحابة، ولكنه نص وخصهم بالذكر لمكانتهم، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الصحبة ما ليس لغيرهن من نساء المؤمنين، لعلاقة الزوجية، وهن الطاهرات المنزهات البريئات من كل دنس وعيب، شرفهن الله سبحانه وتعالى باقترانهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل كل من مات عنهن وهن تسع، ومن ماتت وهي في عصمته. هؤلاء أمهات المؤمنين 11، أمهات المؤمنين، ولهن من الفضل ما ليس لغيرهن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فلهن من الفضل والمكانة ما ليس لغيرهن، وهن أمهات المؤمنين في الفضل وفي الحرمة وفي التحريم. ولسنا أمهات المؤمنين في المحرمية، لسنا أمهات المؤمنين في المحرمية، لكنها من الفضل والمكانة والحرمة أمهات المؤمنين، ولهن من المكانة ما ليس لغيرهن. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. وقد اختلف العلماء رحمه الله في التفضيل بين خديجة وعائشة، فمنهم من قال إن خديجة أفضل، ومنهم من قال إن عائشة أفضل، ومنهم من جمع بينهما فإن خديجة أفضل من ناحية الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في بداية الدعوة ومساندته، وعائشة أفضل من ناحية ما حملت من العلم وأفادت الأمة بالعلم الذي حملته، لا سيما ما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعاملته لأهله. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الفن والأثر وأهل الفقه والنظر لا يكتبون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على أمر السبيل. طيب، قبل هذا هو قال فقد برئ من النفاق، يعني من يحب الصحابة والزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته فهو قد برئ من النفاق. لماذا؟ لأن بغض الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم هذا من علامات المنافقين، ولسيما زوجاته، ولسيما عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من موقف المنافقين ومن طعن المنافقين. وهذا هو دين النفاق، هو دين الرفض. فالرافضة خلفاء المنافقين وأتباع المنافقين في الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سبحان الله، يعني المنافقون يطعنون فيها ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل ما يحصل وتبكي، وفي القصة المعروفة، ثم ينزل الله عز وجل براءتها من هذه التهمة، ونجد أناس يدعون الإسلام يتهمونها باتهام المنافقين. كيف يكون هؤلاء المسلمين؟ كيف يكون مسلمين؟ يخالفون القرآن ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أذية لرسول الله في أهل بيته وفي عرضه وفي زوجاته، حينما تتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاتهام. والعجيب أن تجد من هؤلاء من يدعي الإسلام وهو يكذب القرآن، لأنهم في الحقيقة هم لا يؤمنون بالقرآن، يعتقدون أن هذا القرآن محرف. الرافضة يعتقدون أن هذا القرآن محرف وناقص، ويزعمون أن عندهم مصحف يسمونه مصحف فاطمة فيه 17,000 آية، يعني إن هذا القرآن الذي والمصحف الذي بين أيدينا يمثل الثلث فقط، وأن الثلثين قد نقص من القرآن، ويزعمون أن الصحابة قد أخفوا القرآن. قاتلهم الله، قاتل الله الرافضة الذين يتهمون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم. وإذا قال أبو زرع الرازي رحمه الله في كلمة الله إن هؤلاء زنادقة، لأنهم أرادوا أن يطعنوا في القرآن فطعنوا في نقلته، طعنوا في نقلته. وإذا طعنت في الناقل طعنت في المنقول، إذا كان الناقل كافر وكذاب وخائن كيف نثق بالقرآن؟ ولذلك الرافضة لا يثقون بالقرآن. وإذا وجدت الرافضة يقرؤون هذا القرآن فإنما يقرؤونه هكذا أمام المسلمين، أو يأخذونه هكذا حتى يأتي القائم والمهدي المنتظر عندهم فيأتي بمصحف فاطمة الذي يزعمون. ولهذا لا يستدلون بالقرآن، إنما عندهم حتى السنة النبوية لا يأخذون بأي حديث من السنة النبوية، وكل ما نقله المسلمون جيلا عن جيل في كتبهم المعتمد البخاري ومسلم وداود والإمام أحمد والترمذي لا يعترفون بها، وإنما يأخذون بمقولات نقلت كذبا عن أئمتهم، وأكثرها كذب وزور. فلهذا نجد أن السلف الصالح والأئمة ينصون على مسألة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، والترضي عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والترضي عن زوجاته، وذكرهم بالجميل، والبعد عن اتهامهم بهذه التهم التي يتهم بها المنافقون والعياذ بالله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بعلماء الإسلام، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين وأهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. يعني إن علماء الإسلام لا نذكرهم إلا بالجميل. نحن نحب علماء الإسلام وعلماء الأمة، ونعلم أن علماء الإسلام هم لهم المكانة والمنزلة العظيمة، لأنهم يحملون هذا الدين ويبلغون دين الله للعالمين. والله عز وجل ذكر شهادتهم، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ورفع الله درجاتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء لهم مكانة، لهم منزلة، يجب أن نعرف لهم منزلتهم، وأن نعرف لهم حقهم، وأن نحترمهم، وأن نقدرهم، وأن نعذرهم فيما يجتهدون فيه. فقد يجتهد الواحد منهم اجتهاد وقد يخطئ، لأن نعتقد أن العلماء ليسوا معصومين، العلماء ليسوا معصومين، قد يجتهد الواحد منهم فيخطئ، ولكن حينما يخطئ العالم لا نتبعه في خطئه، لا نتبعه في خطئه، ولكن لا نتنقصه ولا نزدريه ولا نتهمه، بل نعرف للعلماء مكانتهم، ونعرف لهم منزلتهم، ونعرف لهم قدرهم، وقد رفع الله قدرهم وذكرهم. والعلماء يستغفر لهم كل شيء، حتى الحيتان في الماء، وحتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. تجدون الناس يعني تجاه العلماء منهم من يغلو ويقدس ويظن أنهم معصومين، ومنهم من يحتقر العلماء ويسفههم ويتنقصهم ويتهمهم في دينهم ويتهم في نياتهم، وهذا باطل وهذا باطل. والحق أن نقول إن العلماء لهم مكانة ولهم منزلة ولهم حق، لابد أن نرعى حقهم وأن ندافع عنهم وأن نحبهم وأن نعينهم ونتبعهم ونسألهم ونستفتيهم. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا أخطأ الواحد منهم فإنا لا نتبعه على خطأه، بل نبتعد عن خطأه ولا نتنقصه ولا نتهمه في نيته أو في أقواله، أن العلماء قد يخطئون. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أعذارا كثيرة للعلماء في مخالفتهم لبعض الأحاديث. لمن يقرأه يتسع صدره للخلاف بين العلماء، ويعرف مآخذهم وسبب اختلافهم، لأن العالم قد يخالف الحديث لأنه لم يصل إليه الحديث، لم يسمع بالحديث، أو لأنه وصله الحديث لكنه بطريق ضعيف فلم يأخذ به، أو لأنه وصله وعرفه ولكنه تعارض عنده مع حديث آخر فظن أن هذا الحديث منسوخ بالحديث الآخر، أو أن هذا الحديث عام والآخر يخصصه، أو أنه فهم منه فهما آخر يخالف فهم العالم الآخر. فلهم أعذار العلماء، لهم أعذار في مخالفتهم لبعض الأحاديث. وأنت لا إذا عرفت خطأ العالم فلا تتبعه في خطئه، ولكنك لا تتنقصه ولا تنزله من مكانته ولا تتنكر لفضله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الغد بعض المسائل المتبقية، ونختم بإذن الله غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.